فيصح فيه من أفضى بيده إلى فرجه فلا يتوضأ ويقول لا يصح. والعجيب هذا الحديث يعني فيه دلالة على القوة في التفصيل. هو ابن حزم أيضا قال في المحلى وشغب بعضهم بأن قال في بعض الآثار من أفضى بيده إلى فرجه فلا يتوضأ. قال محمد هذا لا يصح أصلا، وهذا منه عجب. حديث أبي هريرة من أفضى إلى ذكري ليس بينه وبينه حائل فليتوضأ، حديث أخرجه أحمد، والدارقطني في باب الطهارة في لمس القبل، نعم، والبيهقي في كتاب الطهارة أيضا، كلهم من طريق يزيد بن عبد الملك النوفلي عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه. ويزيد بن عبد الملك النوفلي ضعيف، ضعفه أحمد ويحيى في رواية، وأبو زرعة وابن عدي والنسائي ميزان الاعتدال قالوا فيه ضعيف، لكن هذا الضعف ضعف منجبر. يزيد بن عبد الملك النوفلي وإن كان ضعيفا ينجبر ضعفه لأن ضعفه يسير. تابعه نافع بن أبي نعيم المدني عند الحاكم وأيضا عند ابن حبان بلفظ من مس فرجه فليتوضأ وصححه، وهو كما قال صحيح. ولا يشاهد من حديث بصرة أخرجه الحاكم في كتاب الطهارة من رواية عروة عنها بلفظ إذا أفضى أحدهم إلى ذكر فلا يصلي حتى يتوضأ. والحق أن حديث أبو هريرة حديث صحيح، وهو حديث فيه التفريق في مسألة المس، إن مس بحائل أو لم يمس بحائل، لأن هذه المسألة فيها أقوال ثلاثة: المس ينقض مطلقا، من مس ذكره فلا يتوضأ، المس لا ينقض مطلقا قال إنما هي بضعة منك، التفصيل إذا أفضى أحدكم إلى ذكره ليس بينه وبينه حائل فليتوضأ. وهذا الحديث كما قلنا صح عن أبي هريرة، هذا الحديث صح عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. هنا يتوقف القلم والحمد لله قد انتهت، ولله الحمد منا انتهت الدروس الليلة. لو في أسئلة تفضلوا سريعا بالله عليكم. السلام عليكم. الآن نعم نسمح بذلك أحويني، هذا يسعدنا جدا ويجعلنا من أسعد الناس، افعل ذلك جزاك الله خيرا، أحسن الله عليك. طب أنا أستأذنكم، سبحانك اللهم ربنا بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رضي الله عنك أسماء، أحسن الله عليك ورفع الله مقامك ويسر الله عليك أمرك. أنا ما رأيت أسئلة، سأغلق الآن. رضي الله عنك من أبرار، أحسن الله عليك. جزاكم الله خير أنيس، أحسن الله عليك. رضي الله عنك من عبد الله، أحسن الله عليك يا دكتور هذا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.